يا رب يا غوث الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف حماه وقد كفى. يا كريم يا الله. يا رب يا غوث الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف حماه وقد كفى أدعوك مضطرا بجاه محمد نور الوجود الهاشمي اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أوصي الحبال قطيعتي يا رب. الله كريم يا الله كريم. يا كسر قلبي فالعذول قد اشتفى. واصبب على داء الدواء تكرما. يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء، يا حامل الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا فإن الكافي الله. الله الله الله الله الله يجعل بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. كريم يا رب. لا تجزعن فإن الفارج الله. يا كافل الأيتام صلوا عليه، يا طب النهى، يا منقذ الدنيا، مقامك مفرد. لما أطل على البسيطة نوره ألفيت نيران الضلالة تخمد. والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكير، هناك يعربد عبد الحجارة غفلة فتمزقوا، وأتى الأمين وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا. وأدوا البنات وأدوا البنات، فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب وتؤد، قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد. وأتيت يا نور العين حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد. عمر العظيم قبيل دينك جاهل يرعى الجمال وللحجارة يعبد. وإذا به لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد. لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد، حمل الدقيق لها وأقبل مسرعا، حمل الدقيق لها وأقبل مسرعا متلطفا لصغارها يتودد. لم يغره عز الخلافة عمر، فاغتدى بيديه يغترف القراء ويبرد. وشرى ظلامته ولم يك ظالما بوثيقة تنجيه إذا جاء الغد. لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو بعدله بالتقى يستنجد، قال عمر قال ضرب ابن الأكرمين مؤنبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد. أمثال ذا خريج معهد أحمد، صلوا عليه، أنعم وأكرم بمن رباه ذاك المسجد.